إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أنزل الله عز وجل القرآن هدى للناس وموعظة للمتقين، ووصفه في القرآن فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من آمن به نجا واهتدى، ومن تركه ضل وغوى، ابتعد عن الحق. قال تعالى عن القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولما فيه من البركات والهدى والعظات، أمرنا الله تعالى بتدبره وفهمه والعمل بما فيه والأخذ بحكمه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صرنا نسمع العجب العجاب، القرآن بيننا وهناك من يفتي بخلاف القرآن. لذلك وجب لفت الانتباه إلى أن القرآن فيه الهدى، من تمسك به اهتدى ومن تركه ضل وغوى. في هذا القرآن أيها الأحباب سورة عظيمة الذكر جليلة القدر، إنها سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، حري بالمؤمن أن يعرف فضلها ومعناها وما دلت عليه آياتها ومما ورد في سبب نزولها. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، ما هو ربك؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فهي صفة الرحمن، من قرأها أحبه الله. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، سرية هي الكتيبة التي تخرج للقتال وليس معها رسول الله، فإذا كان معها رسول الله سميت غزوة. وكان هذا الرجل الذي أرسله النبي في هذه السرية يقرأ لأصحابه في صلاته، يقرأ القرآن فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ليه دائما يقرأ في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد أو يكررها في الصلاة؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، هذا وصف لربنا. كيف عرفنا الله؟ من صفاته في القرآن أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للترمذي: يا رسول الله إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حبها أدخلك الجنة. فهذه السورة الكريمة من موجبات الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ يقول أبو هريرة: قال الجنة. رواه النسائي بإسناد صحيح. من لزم هذه السورة، سورة الإخلاص، يعني أكثر من قراءتها، بنى الله له قصرا في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. هنيئا لمن كرر هذه السورة 100 مرات. من فضائل هذه السورة الكريمة أنها مما كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ثم سائر جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. فهذه السورة مع المعوذات من أسباب حفظ الله للعبد من الشيطان ومن كل ذي أذى من عين أو سحر أو نحو ذلك. يقول عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ قال: فلم أقل شيئا. فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. نحن فرطنا في هذا فجاءتنا العين وجاءنا السحر وجاءنا الأذى. من حافظ عليها في أذكار الصباح والمساء هذه السورة 3 يقول على الصادق المصدوق تكفيه من كل شيء. أيها المسلمون، إن سورة بهذا الفضل والمكانة حري أنها تعدل ثلث القرآن لما فيها من معاني الكمال وصفات الجلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قال بعد ذلك: فقرأ قل هو الله أحد وقال: إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. كيف تعدل ثلث القرآن؟ معروف أن القرآن إما أحكام شرعية حلال وحرام، أو ثواب وعقاب، أو توحيد. أغلب آيات المصحف هكذا. وقد أخلصت هذه السورة ذكر التوحيد، لخصت التوحيد في القرآن في هذه السورة، فهي تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى. فقوله الله أحد أي الله منفرد بالعظمة والكمال، ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء. يحقق ذلك قوله الله الصمد أي السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده. أعلى مراتب السيادة هي لله، في سيادة دون ذلك لغيره. السيادة العظمى له جل في علاه. وهناك معنى آخر لكلمة الصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها، يعني ترفع حاجاتها وطلباتها إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ، ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس له نظير. فنزه الله تعالى نفسه وقدسها عن كل نقص وعن كل ند وعن كل كفو أو كفؤ ومثيل. فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. أيها الأحباب، إن إثبات كمال الله تعالى وغناه عن خلقه من أعظم ما قررته هذه السورة الجليلة، فيجب على المسلم أن يحقق التوحيد لله، ويؤمن بإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وأن ينفي عن الله تعالى جميع صفات النقص، وينزهه عن كل عيب، فلا ند له، يعني لا يوجد شيء يساوي الله جل جلاله، ولا نظير شبيه، ولا زوجة، ولا ولد. المخلوق له زوجة وولد، الخالق منزه. وهذا ما دعا إليه أنبياء الله تعالى جميعا، كل الأنبياء دعوا إلى هذا، من آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. فدعواتهم صادعة بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومنزهة لله جل جلاله عن كل ما وصفه به المشركون. قال تعالى في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. منزه، الله عز وجل ينزه نفسه عما وصفه به الناس. وسلام على المرسلين، وسلم ربنا على كل المرسلين والأنبياء لأنهم ساروا على نفس هذا المبدأ، وهو تنزيه الله جل جلاله. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن أعظم الفرى الكذب، وأكبر الظلم، وأشد الكفر، نسبة الولد لله تعالى. تقدس وتنزه عن هذا، وهو ما نفاه الله تعالى عن نفسه في هذه السورة، في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وقد قال تعالى في آخر سورة مريم: